يقول فإذا سويت ونفخ فيه من روحه قطعه له التأكيد. فخلقه وسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة. سجد له. فسجد الملائكة كلهم اجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع السجود. والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة لكنه كان معهم مأمورا بالسجود. بل هو من الجن. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال يا إبليس ما لك ألا تكون من السجدين؟ قال لم أكن لأسجد للبشر وخلقهم وقال قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب اطمئني ويوم تأتون. قال فيك المهم أن فيه إخبار أن إبليس امتنع من السجود وتعلل بفضله على آدم وأن آدم مخلوق من تراب وأنه هو خلق من النار ومعنى ذلك أن النار أفضل من الطين والمخلوق من الأفضل يكون أفضل. كل ما على مضمون هذا الكلام وكلها احتجاجات باطلة. لو كان من دعاه صحيحا لما جاز أن يعارض به النص. الله يقول اسجد ارتويتنا قطعوا له السجود. فليس لأحد أن يتعلل بما يعارض به أمر الله وشرعه. فباء باللعنة إلى يوم الدين. ثم إنه توعد بني آدم بأنه سيسعى في إغوائهم أو زين لهم في الأرض ولا أغوينا المجمالين إلا عبادة منهم. ولهذا معظم البشرية كلهم قد يعني التحقوا بإبليس وصاروا مثلهم إلا قليل من الناس. قال هذا الصراط الحميد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن جهنم الموعد أجمعين لها سبعة أبواب وكل باب من هذه نهاية إبليس ومن اتبع أن يصيروا إلى جهنم النار الكبرى التي أعدها الله للكافرين. نعوذ بالله من عذاب جهنم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم الآيات. يعني الجن مخلوقون قبل فيه. يعني يقول تعالى والجان خلقناه من قبل. جان مخلوق قبل خلق الإنسان. نعم. يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته. فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان أي آدم عليه السلام من صلصال من حمأ مسنون أي من طين قد يبس بعدما خمر حتى صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار. والحمأ المسنون الطين المتغير لونه وريحه من طول مقفه. والجان وهو أبو الجن أي إبليس. والجان وهو أبو الجن أي إبليس خلقناه من قبل خلق آدم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أي إبليس وجنوده. نعم. لها سبعة أبواب كل نعم لها سبعة نعم كل باب أسفل من الآخر. كل باب أسفل نعم يعني يصير أنها دركات دركات بعضها أسفل من بعض لعلاقات في الدرك الأسفل وكل درك يعني منزل في جهنم أو درجة وكل درك له باب لها سبعة أبواب يعني سبع دركات نعوذ بالله. نعم في كل باب منهم أي من أتباع إبليس جزء مقسوم بحسب أعمالهم. قال الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وما ذكر تعالى يا أخي